كما يسمى لأنه اتصال التاء في بالهمز باتصال التاء التأنيث سكن الهمزة فحذفت الألف قبلها. سكن الهمزة فحذفت الألف. حذفت الألف والألف هي عين. أو جيت أيضا الياء التي هي منقلبة عن ألف أيضا حذفت لتوالي حتى لا يلتقي ساكنان. فهي فيها حرف علة محذوف وهذا الذي عبر عنه بنقصانه. وعلل الإدغام يعني هنا عندنا حكمين الإظهار والإدغام. تعليل الإظهار بما سبق وتعليل الإدغام بأن التاء مكسورة يسهل لأنها مكسورة والكسر ثقيل فأدغمت في لقد جئت شيئا فريا يعني لما لاحظ البيت الذي ذكره وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهل يعني هذا البيت لما أعطانا يا الشاطبي رحمه الله طبعا البيت الذي قبله فما حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذا ولتأتي طائفة على هذا فيها الوجهين وفي جئت شيئا أظهر لخطابه طبعا نحن ذكرنا موانع الإدغام أن تاء الخطاب من موانع الإدغام من موانع الإدغام فهنا هذه هي لكن هذه من أظهر يا سيدي هنا جئت التاء للخطاب ولكنها لم تأتي لخطاب المذكر وإنما جاءت لخطاب المؤنث ولذلك قالوا في جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهل فعندنا هنا مصوغات جاءت للإدغام جئت شيئا أظهر لخطابه من أظهر لأنه فيه تاء الخطاب وتاء الخطاب تمنع الإدغام لكن قال وأيضا ونقصانه سببين والكسر الإدغام سهل كأنه يقول لنا من أظهر فحجته تاء الخطاب والنقصان حذف حرف العلة ومن أدغم فحجته كسر التاء وكسر التاء تثقل الإدغام يسهل يعني تثقل أثقل من الفتحة فيسهل الأمر الإدغام وهذه هي علة الإدغام هذه علة الإدغام فلذلك هو يعني بين الحكم وعلله في آن واحد طيب نستمع إلى ما فيه وجهان من إدغام التاء الشيخ شيرزاد أحمد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها وآذى القربى حقه وآت ذا القربى حقه والتاء طائفة أخرى لقد جئت شيئا فريا هذه المقاطع التي يجوز فيها الوجهان في إدغام التاء نتابع قراءة الأبيات طبعا نذكر إخواننا المشاهدين قبل ما ننتقل للأبيات لأنه في فرق بين جئت وجئت طبعا جئت هنا المسوغ كما قلت جئت المسوغ للإدغام هو الكسرة فالكسرة ثقيلة خففناها بالإدغام أما جئت شيئا فالتاء تبقى على إظهارها بس فقط التذكير طيب نقرأ الأبيات البيت الذي أمامكم على الشاشة يقول الناظم رحمه الله تعالى وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا تفضل يا شيخ هذا البيت يعني هو بيت مستقل كما أنك قرأته باستقلالية فهو بلا شك وأعطانا حرفين